منه من هو بين معارفه. الإنسان إذا كان في بلده يستحي، لكن غريب يفعل ما بدله لأن أحدا لا يعرفه. ثم هي ذات جمال تغريب، ثم هي ذات منصب تحميل، ثم هو شاب في عنفوان الشباب والشهوة، ثم هو أعزب ليس له زوجة تحصنه، ثم قد هددته بالسجن كما سيأتي، ثم إن زوجها لم يبدي غيرة، زوجها طلع بارد ليس عنده غيرة كما سنذكر إن شاء الله. وغيرة الرجل قد تكون مانعا من أن يفكر الشخص في الفاحشة. فهذه كلها إغراءات وأبواب مفتحة أمام يوسف عليه السلام للوقوع في الفاحشة، ومع ذلك قال معاذ الله. Sabe, os muçulmanos disseram que a dificuldade do Yusuf enfrentar essa mulher dentro da casa dela foi uma dificuldade maior do que a enfrentada quando os irmãos dele jogaram ele no poço. Porque quando jogaram ele no poço, ele não tinha condições nenhuma de modificar a situação, era pequeno. Jogaram ele no poço, ou ele aguarda paciente, ou não tem outra solução. Mas nesse caso, ou ele aguarda com paciência ou ele comete um pecado. Então a dificuldade de ele enfrentar essa situação é muito maior do que a outra situação que ele passou. Porque muitas coisas sedutoras aconteceram ali, provocando o José para que ele, vamos dizer assim, cometesse um pecado. Ele tinha plenas condições de cometer um pecado. A primeira delas, ele estava na casa da mulher, na casa daquela mulher que é a esposa do rei, coisa parecida. Na mesma casa, então era muito mais fácil para ele cometer um pecado ali. O segredo ia ficar abafado ali mesmo. A segunda coisa, ele estava sob as ordens dela, ela mandava nele, ela era dona dele. Ela havia criado ele e assim que ele se tornou jovem, ela mandava nele. A terceira coisa que facilitaria esse pecado, ela trancou todas as portas do palácio. Então eles estavam completamente seguros. Ninguém entraria, ninguém iria pegar eles. A quarta coisa, ela disse para ele, Rei Telek, ela se ofereceu. Ela se preparou e se ofereceu. Não esperou ele pedir, geralmente é o homem que pede. Ela pediu, isso facilita muito mais para o homem. A quarta, que ele era uma pessoa estranha, não era daquele país. E é muito mais fácil a pessoa cometer um pecado longe do lugar de origem dele, porque ninguém conhece ele ali. A outra situação é que ela era de uma beleza acima do normal também, essa mulher. E ela era uma pessoa conhecida na sociedade de um grau social alto. E a outra condição ainda é que ele era jovem. Os jovens são propensos a cair nesse pecado. E a outra condição ainda é que ele era solteiro. E os solteiros são muito mais propensos a cair nesse pecado. E a outra condição é que ela ameaçou ele empreendê-lo. Disse, se você não cometer isso, eu vou te prender. E a outra condição é que o marido dela não demonstrava ciúmes nenhum. Ele não tinha aquele senso de hombridade. Com todas essas condições juntas, oferecidas para o Yusuf, mesmo assim ele disse, se socorreu, e Allah Azza wa Jalla não cometeu pecado. كذلك نستفيد من هذه الآية خطورة فتنة النساء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أيضا خطورة الخلوة بالنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم وراودته التي هو في بيتها فليحذر الإنسان من الخلوة سواء كان بالصانعة أو بالخادمة أو بغير ذلك الخلوات قد تحدث في بيوتنا أو في أماكن تواجدنا فهذه لا يجوز أن تكون لأنها وسيلة من وسائل الشيطان للوقوع في الفاحشة يوسف عليه السلام حينما عرضت عليه الفاحشة امتنع وذكر ثلاث جمل قال معاذ الله فأول مانع منعه هو الخوف من الله لأن الفاحشة حرمها الله وهذا حق الله على العبد الجملة الثانية أنه قال إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي العلماء قالوا يقصد بها رب الله سبحانه وتعالى أو يجوز أن يقصد بها ربه يعني سيده اللي هو الملك أحسن مثواي يعني أحسن إلي فإذا كان الله سبحانه وتعالى أحسن إلي فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان ليس جزاء الجميل إلا الجميل وإذا كان الملك كذلك أحسن إلى يوسف فليس من الوفاء أن يخونه في زوجته فهذا فيه وازع عن ارتكاب المعصية لأن المعصية الآن فيها خيانة وعدم وفاء بالحق والواجب الذي على الإنسان أن يؤديه الجملة الثالثة قال إنه لا يفلح الظالمون يعني نظر في عواقب الأمور نظر إلى المستقبل بأن الخائن أو العاصي لابد أن تؤول عاقبته إلى الدمار والهلاك لا يفلح الظالمون يبقى لا يظن العاصي أن آخرته ستكون حسنة أبدا فإذا لم يكن الخوف من الله فليكن الخوف من المستقبل ها؟ فهذه الأمور التي تردع أي إنسان عن المعصية أولا الخوف من الله ثانيا أن يراعي حق الناس لا يخون ولا يغدر ثالثا أن يراعي حق نفسه لأنه سيؤول في المستقبل إلى الدمار والهلاك فحينئذ يرتدع الإنسان عن المعصية أيا كانت الإغراءات